فصل. ومن الثقات، ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان محله الصدق في باب الشواذ المتبعة، فلان شيخ كذلك، فلان مستور كذلك، فلان روى عنه إن شاء الله، يلزم أن يكون ثقة، ربما لا يلزم أن يكون صدوقا. فلان مستور، شعبة، مالك، يحيى، كل هؤلاء ينطقون في الروايات، فلا يرون إلا عن ثقة، ولكن كما قلنا لا نعتمد هذه القاعدة في أسباب. الأول أنه ربما يذهل عن شرط، الثاني ربما أنه التزم هذا مؤخرا، الأمر الثالث ربما يكون الرجل ثقة عنده ليس ثقة عندنا أو في نفس الأمر. نعم. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث. كفلان حسن الحديث، لماذا رفعناها عندك يا عبد الرحمن؟ كفلان، شوف حرف الكاف حرف الاعتصام، ليش عملناها بقى كفلان؟ لازم تفكر فيها عندك يا احمد. كفلان يعني عندي كفلان، لدينا التنوين عن عندي فلان الفقر، إن كفلان ده أنا عنده كفلان، اليوم أمثال ذلك كثير فلان حتى كده؟ الظاهر النسخ دي نسخ طالب، بعدين بقول لك هنا طالب الحاشية، احنا مش عايزين الحاشية، عايزين حك فين الشيخ أحمد؟ أمثال ذلك كثير فلان أخذ كلمة طب ما تخليك على نسختنا احنا بنتكلمك على نسختنا الشيخ الله يبقى زهر تنزعني منك يا رب طب ادخل يلا شيخ محمد كفلان ولا التشبيه ليس ده زرب تمام حلو حلتش الاشكال فلان مبتدا فلان مبتدا ايوه ما حلتش الاشكال ما فيش مبتدا احنا لسه عشان نوصل لك ما جبناكش على طول كده في واحد يكفيك يمكن يخلصك منها تخلص بتاع الحكاية مردش عليك النحو عند يوسف حد يوسف مسجد أبو بكر زي مسجد أبو بكر أيوه أحسن حكاية سورة المؤمنون شوف يوسف اللي قال معلمنا طيب اه تكلم بقى محمد عنه سورة المؤمنون، سورة المنافقون، ما قلناش سورة المؤمنين ولا سورة المنافقين. عندنا ايه؟ عندنا سورة المؤمنين اصلا ضاف ضاف اليها بس احنا اتت على الحكاية قد افلح المؤمنون من حكاية القرآن. ها؟ إذا جاءك المنافقون حكاية القرآن. والله ما تنساه. يلا شيخ محمد كفلان اخرج تخريج الزمان مبتدا برضه مركب ليس التشبيه اذا الحكايه احنا من العربي انه بيحكي طبعا هي في محل خوض بس هي الحكايه اصلا هم بيحكوا دائما فلان ثقه فلان ضعيف فلان مطروق فلان واهي فلان منكر الحديث كده فهو بيحكي لك بقى نفس حكاية كلام العلماء فالكف هذه لا تؤثر في الظاهر لكن هي في المحل محفوظة مجرورة مجرورة المحل مرفوعة الظاهر تمام؟ ده اللي انت عايز تقوله اصحاب الحاشيه. ايوه، لما يجيش حاشيه هيملي ايش اصحاب الحاشيه؟ ايش الالهام؟ عايزين الحكايه بتمر علينا كتير. لا هو انت عندك ايه يا شيخ محمد؟ في المبتدا والخبر في الهجوم ده مش متذكر بس كالله بر ولا غير شاهد والخبر الجزء وصلت له ولا لا؟ عندك من زمان. الله اكبر، انا عدت من زمان بس عايز مراجعه. ما يمنيش عدت من زمان، يمني المراجعه. والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهده. ما هي كفايه هي الجر، قال كالله بر والايادي شاهده. اذا جمع الحكايه الله بر ولا ما انتش معايا؟ وفي الفيت ابن وجه كثير جدا الحكايه جدا جدا في النظم نفس النظم وضع كثيرة جدا جدا. وصلت ولا ها مضيع؟ طيب بسم الله. يعني الشيخ يوسف في التسمية تحت المعنى قول وجوه الاعراب يعني نكذا انا ماله ملك الكلام ده نكذا وجوه الاعراب بس ما جابش بتاعتك ما شبهش بتاعتك انت اللي قلتها غلط ما جابهاش. الحمد لله. اقرا ما انت وجوه الاعراب يوسف محمد الشيخ عشان الشيخ محمد بحبه. انا كنت وجوه الاعراب بس كنت فيها وجوه الاعراب يعني انا واحد منك. انا عايز اقول كده يعني الوجه اللي انا جبته هو واحد منك. ومش وجه الاعراب ده بقول نسخ. زي النسخه اللي مع احمد مفيش فيها كاف. فهمتني؟ وضح لك مفيش فيها وجوه الاعراب. كنت بقول لك وجوه الاعراب. وواجهه عربية. شوف وجهه، شوف بالله عليك. تخريج ال شوف فين ده وجهه العرب ده؟ فين يقول لك؟ هو وجه واحد بس. طب اقرا انت كده. بس بيقول لك وجهه العرب. مش الوجه واحد؟ أنت متأكد؟ مفيش الوجه واحد. خلاص. طب اقرا كده. وضبط في الأصل لفظه. أهو بيصحح النسخة اللي مع أحمد. لما النسخة اللي مع أحمد مفيش فيها كده. كلك في لجن حسن الحديث بضمتين فوق النون ليش علاقة؟ ده نسخ. لما فين وجه الإعراب النحوي؟ وجه واحد بس الحكاية. ما طب أنا عايز نقول إحنا ليش بنتاهل الجنوب بهذا؟ نتاهل نفهم كلام العلماء. إذا قرأناه نفهمه صح. مش أقول له خالد واسمع عمرا واسمع عمرا كما بكرا. ما هي دي المشكلة بقى؟ ما هي دي المشكلة؟ نعم تفضل. فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ. نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. فقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال ليس بالقوي. طبعا ليس بالقوي، احيانا تكون يعني تجريح خفيف دليل، واحيانا تكون تجريح شديد. انا اقول احيانا يقول ليس بالقوي وليس بقوي، فينتبه الشخص. الاصل ان ليس بقوي بالقوي يعني بارك الله فيكم يصلح الشر المتبعات. واحيانا في مواضع تاتي ليس بالقوي تجريح شديد. نعم. وهذا النسائي قد قال في عده ليس بالقوي. وهذه الكلمه مشهوره عن النسائي. نعم. مشهوره يكثر من النسائي ليس بالقوي. نعم. ويخرج لهم في كتابه فان قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج مفسد يعني شديد وموجب للطرح والدرك. الله يخليك معنا. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك الشيخ أحمد، الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ طيبين؟ يا مرحبا، الله يبارك فيك. طيب لو وضعته عند وائل لا بأس إن شاء الله. نعم. إلا ما يكون عنده وقت فالأخ اللي بجواره.

كلام الورع والضبط والتقوى. وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. إن شاء الله. قال شيخنا: الخطابية ليه يا عبد الرحمن؟ استحل الكذب. استحل الكذب لها الحسن يشهدوا بعض الزور من الحلال، ده ميال إليه، أنا ميال إليه، نخدم بعضنا. هذا مصيبة عصبية. شيخنا أيام أن الدولة كانت موجودة يعني الظلم، وفي بعض المشايخ يقول لك يا بزنس تكذب عليهم. تكذب عليهم؟ يعني كانوا بيقولوا كده. طب وانت ترى ايه؟ انا ما كنتش باكل ده، انا على نفسي الصدق على طول الحمد لله. وبعدين رحت فين؟ رحت الشمس ولا قبل الشمس؟ انا رحت رحت السيرو. جزاك الله خير. اكرم شيخ. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة. قال شيخنا ان هو ايه؟ ابن وهب ده صح؟ ابن وهب ايوه. هوش ابن وهب المتقدم. متأخر الشيخ الذهبي استشهد بالأسماء. نعم. فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون الكلام في الجملة والمجموع، إنما عند العمل ما بيكون هذا. عمرو بن حطان هذا قبل حديثه قتادة داعيا وجاهر بقوله قبل حديثه. انت تقيم ما تقيمش احنا في الرواية ده موضوع تاني. وانت هتروح تسلم عليه بكرة ولا تزوره من البيت ده؟ هم اللي هم اظلموا، بس هو برضه الشمعة عينه باقية. انت محتاج تقابله ولا ايه؟ انت بضرب لك مثال. مش الشيخ اصلا متأول مش هو يا شيخ. بارك الله فيك. الان احنا لو تركنا حديث قتادة فاتتنا سنة كثيرة ولا لا؟ نعم. قول لنفسك بقى ايش رايك نترك بقى ربع سنة؟ لأن من طريق قتادة إن الله حفظ الدين وحفظ الذكر. مسألة قام على الحجة ما احلاش في الموضوع ده الآن. احنا في الرواية الآن التي في الصحيح السنن الأربعة وغير هذه الكتب هنعمل فيها ايه؟ يا ترى نترك ربع سنة؟ ماشي. طب انت عندك علي بن ثابت قص الشيعة ومع ذلك حديث الصحيح. نعم. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد. ذلك هذا يدلكم إن إيه؟ إن أهل البدع اللي هم داخلون في 73 فرقة وأقوالهم ومقالاتهم داخلة في 72 فرقة المتوعدة بالنهر هم ليسوا كفار. لو كانوا كفارا فلماذا نأخذ حديثهم أصلا؟ وحديثهم في الصحيحين وفي غيره. فما تروح التدريب اخر التدريب يذكر لك بقى الرواه الذين رموا بنوع بدعه، بدعه تجاوز، بدعه خروج، بدعه ارجاع، بدعه قدر. ذكر لك الصدق كل من هو في الكتب الامهات. اللهم الا ان يكون عنده اثر تفرد به. هذا من عدل اهل السنه والجماعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال صدقك وهو كذوب. دائما هذا الصدق من هذا المبتدع وموافق للقواعد والاصول لماذا لا نرد؟ وكان سفيان الثوري يقول يقولون له ناخذ عن ثور؟ قال خذ عن ثور واتقوا كرمي. لانه عنده ايه؟ ذات القدر. نعم. اللهم الا ان يكون عنده اثر تفرد. الشيخ عبد الرحمن يقول لك اقمنا عليه الحجه ولا ما اقمنا؟ مش قضيه. مش في الموضوع، مش في الموضوع ده. بتاع المكفية يا شيخنا يعني مثلا اقصد مش يا شيخنا انكار معلوم الدين بالضرورة. مش هو يعرف ما الانكار معلوم الدين بالضرورة ما بياخدش حديثه اصلا. انتبه. اقصد ده اقصد يا شيخنا يعني ده خلاص مش ده يعرف اقامة الحجة ده شيء. انت الان من اول ما قرأنا ما ذكروش مسألة اقامة الحجة. احنا مش محتاجين الى هنا. ده راجل عنده حديث وحافظ للحديث هذا نعمل في عنده 2000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يش عنده غيره مثلا. خدت بالك؟ طيب الله حفظ البيت ناخذها. خدت بالك؟ وذيك هكذا كان صبيا ومسلم وخير. نعم. فنقدم سماعه له منه. تمام. ينبغي أن تتفقد حال الجاهل. لا ارجع ثاني اقرأ. قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدأ؟ قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ أنا عندي مشكلة بعرضها على الشيخ. ما فيش فيها عزم، ما فيش فيها، ما بلوش عزم. ده هم يعني بس معتمدين بالسؤال. طيب شيخنا الرؤوس الرواية ومثلا معبد الجمالية هو فيش الحمد لله فيش عندهم رواية، لكن لو هنا ترجمونا بالصدوق يقول لهم صدوق له رواية مثلا. لا هل جاء في ترجمة معبد؟ في أظن صدوق ترجمة معبد؟ أظن صدوق والمعبد الجمالية. طيب تأكد من أوله وإن كان فالصدوق في حديث ودينه يقصد الصدوق في صلاة عبادته ونسكه لو في المنهج ممكن؟ ممكن؟ لو جاء يعني بس انت اكد منه خدت بالك؟ لو جاء يعني يوم الصبوك في صلاحه ونسكه وعبادته ده يعني صبوك في دينه مبتدع في عقيدته هذا نعم. فمن رأى أصلا أنا دايما أوصيكم إيه؟ امشوا مع تراجم الرجال أصحاب جرى التعليم كتب الكتب دي تكسبكم نفسا آخر. نعم. وعلى كل حال ليس نحن الذين نشتغل بجرى التعليم، لكن نحن نقصد نفهم كلام الأئمة والقواعد اللي هم مشوا عليها. أما إحنا كأحدنا الجالسين الآن هنشتغل بجرى التعديل وهنجرح ونعدل في الناس والمشايخ، ما هوش ده صح غلط. صح يا شيخ. وجل كم من طلبة العلم اشتغلوا مثلا بالشيخ الفلاني قال مقالا والله لا خلف من السلفيه، لا ده مبتدع، ده والله ده طابع، ده نازل، وافسدوا على انفسهم لا بالدليل اخذ ولا بالقواعد اتبعوا. وهذا جرمان كثير في بلاد حرمان ما اخذت لها يعني حقبه من الوقت، في بلاد اليمن كذلك، في بلاد مصر كذلك. لا انت طالب علم شغل شبهك موضوع اصلا لن تحسنه، لأن تحتاج إلى ورع كامل وضبط وتقوى، والحمد لله الله أعلم إن في هذا ولا لا. أحيانا ما يوفقك واحد في رأيه الله أكبر ملوش حل، أكبر، ولما يخلفك حطه في أسفل سافلين، يعني هذه المشكلة. هو ده الميزان، لأن ده ميزان نفس وهوى مش ميزان عدل. إحنا ليش بناخد مجالسنا هذه؟ لن نعدل الأمور، نعدل نقاط النظر الحرف على نقاط الحروف، نعدل. فما يمشي مكبا على وجهه أهدى ما يمشي سويا على صراط المستقيم. ما يمشي المكب وما يمشي الأجل ولا يستوي الأجل، هذا يستوي مع هذا أبدا لا يستويا. فالذي طالب علم مستوي. ابن خزيمة قال مقالات في العقل وإخلاف الصواب في الحقيقة، ومع ذلك لم يسقط العلماء من الإمامة ولا من السلفيين. ابن منده له مخالفات في العقيدة، وابن محمد بن ناصر المروزي، الحافظ ابن حجر، ما حدش قال ده مبتدع بقى احرقوا احرقوا الكتب دي، ولا الإمام النووي، لا في عدل وإنصاف. يعني ناس بيكلموني اتصلوا علي ناس بخصوص الدكتور محمود عبد الرزاق يا رب الله. خدت بالك؟ طبعا الان دي شنين على حمله طويله عريضه في قناه الرحمه وقناه زي الناس لا قناه مش عارف كده، خطا مش عارف الصراحه. الرجل عنده خير كثير ولا يخلو بعض الكتب في اخطاء. ده ما العصمه الانبياء شيخ المرسلين، فهمتني؟ فما ننكرش الخير اللي عنده ونتركه بسبب هفوة او خطا او فلان وفلان وفلان. عشان تكلموا في بعض القنوات على بعض المشايخ والدعاء، ما ينبغيش ما انا اروح ارد الخطا بألف خطا، مش بخطا واحد، ما ينفعش. وفي الاخير احنا شبت فينا الاعداء. صحيح. الان بيتصلوا عليا له دوره الكتب اللي بيدرسها الدورات الاربعه دي في اعصار السنه والدمياط، ومش عارف كفر ساعه، مش عارف فين، مش عارف فين، العالم كهرب. احنا نمشي في الدورات دي ولا نخليها؟ ده مفسده عظيمه. امضوا فيما انتم عليه وخلصوا الدورات، فيها فوائد، فيها قواعد السلف الاسماء والصفات، فيها اصول، فيها فوائد جمه غيره ما استطاعش يجمعها بالسهوله دي والبساطه.